إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبقي علينا من موضوع الدرس السابق التعريف ببقية القراء العشرة. كنا في شرح الفصل الذي بعنوان الأحرف السبعة، هي الأبيات 109 لغاية 124 من منظومة علوم القرآن. فكان مضمون هذه الأبيات يتحدث عن مسألة الأحرف السبعة والقراءات السبع وعلاقة الأحرف بالقراءات من جهة، وعلاقة كل منهما بالرسم العثماني من جهة أخرى. عندنا القراءات والأحرف والرسم، علاقة كل واحد من هذه الأمور الثلاثة بالاثنين الآخرين، تكلمنا عن ذلك. وبقي الكلام عن عمن تبقى من القراء العشرة الذين أشار إليهم الناظم وذكر أسماءهم، فقلنا نعرف بهم. عرفنا بخمسة منهم وتوقفنا عند القارئ السادس من هؤلاء الأئمة القراء العشرة رحمهم الله تعالى، وهو حمزة. اسمه حمزة بن حبيب الزيات، حمزة بن حبيب الزيات مولى بني تيم، التيمي مولاهم، مولى بني تيم. حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، كان من أهل الكوفة، كان من أئمة القراء بالكوفة رحمه الله تعالى، وانتهت إليه رئاسة القراء بها بعد عاصم والأعمش. يعني كان شيخ القراء في الكوفة هو الأعمش، ثم عاصم، ثم حمزة، وطبعا قبلهم كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمهم الله تعالى أجمعين. وكان يأكل من عمل يده، حمزة الزيات رحمه الله تعالى كان يأكل من عمل يده، فقد كان زياتا، لقبه الزيات لأنه كان زياتا، كان تاجر زيت ينتقل بين الكوفة وحلوان. حلوان مدينة بالعراق، ليست حلوان التي في مصر، ولكن حلوان أخرى مدينة بالعراق يقال لها حلوان، وكان يجلب الزيت ويبيعه متنقلا بين الكوفة وحلوان. وكان ورعا لا يأخذ على القرآن أجرا رحمه الله تعالى، ومما أسر عنه في ذلك أنه كان يقرئ الناس في يوم شديد الحر، كان يقرئ الناس في يوم شديد الحر، فأتاه أحد طلابه بماء بارد فأبى أن يشربه، وقال إني لا آخذ على القرآن أجرا، يعني لم يقبل شربة ماء بارد في يوم شديد الحر من أحد طلابه رحمه الله تعالى. وفي هذا يقول الشاطبي، يقول إيه، وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا، إلى آخر ما. وكان من الزهاد العباد رحمه الله تعالى، ولد سنة 80 للهجرة، وتوفي بحلوان مدينة بالعراق، توفي بها سنة 56 و100 للهجرة. واضح، ولادته سنة 80 ووفاته سنة 156. شيوخه في القرآن الكريم، قرأ على أبي إسحاق السبيعي، قرأ على أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي، ماشي. ومن شيوخه أيضا حمران ابن أعين، وقرأ أيضا على حمران، قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي، وقرأ على أبي الأسود الدؤلي عن علي وعثمان أيضا رضي الله عنه. كذلك من شيوخه الأعمش، من شيوخه الأعمش، والأعمش قرأ على يحيى بن وثاب، ويحيى بن وثاب قرأ على تلاميذ ابن مسعود علقمة والأسود وعبيدة السلماني، وهؤلاء تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه قرأوا على عبد الله بن مسعود. كذلك من شيوخه أيضا في القرآن وأسانيده فيه أنه قرأ القرآن على جعفر الصادق، وهذا من أسانيد حمزة الجليلة رحمه الله في القرآن الكريم، أنه قرأ ختمة كاملة على جعفر الصادق، وجعفر الصادق رحمه الله قرأ ختمة كاملة على أبيه محمد الباقر، محمد الباقر قرأ على أبيه زين العابدين علي بن الحسين الذي قرأ على أبيه الحسين رضي الله عنه، الذي قرأ على أبيه علي بن أبي طالب، وقرأ الحسين أيضا على أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي. أبو عبد الرحمن السلمي يقال له إيه؟ معلم الحسن والحسين، كان يقرئ الحسن والحسين رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل. فالحسين قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ على أبيه علي أيضا رضي الله عنه. فهذا إسناد مسلسل بأئمة آل البيت، ونحن أهل السنة نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقر بجلالتهم وإمامتهم في الدين رحمهم الله تعالى. والذي يقرأ القرآن بقراءة حمزة فهو يقرأ بقراءة هؤلاء الأئمة من آل البيت: جعفر الصادق عن محمد الباقر عن زين العابدين عن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الأسانيد التي ذكرناها كلها تنتهي إلى عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أسانيده في القرآن الكريم. وأما شيوخه في الحديث فروى عن الأعمش وأبي إسحاق السبيعي، ومن جهة السن يعني أدرك بعض الصحابة، لكن لا تعرف له رواية عنهم. يعني هو طبعا إيه كما ذكرنا ولد سنة 80 للهجرة، والصحابة عاشوا لغاية سنة 110 هجرية، كان يوجد صحابة على قيد الحياة لغاية سنة 110 هجرية، وهناك صحابة كانوا على قيد الحياة. فمن جهة السن يعني عاش فترة في حياة الصحابة رضي الله عنهم، لكن يعني كان صغيرا لا تعرف له رواية عن الصحابة مباشرة، كان يروي عن التابعين. تلاميذه في القراءة من تلاميذه في القراءة سليم ابن عيسى والكسائي، الكسائي اللي هو أحد القراء السبعة، هو من تلاميذ حمزة قرأ عليه القرآن. وسليم هو شيخ خلف وخلاد، وهما أشهر رواة قراءة حمزة، أشهر رواة قراءة حمزة خلف وخلاد، وكلاهما يروي عن سليم اللي هو سليم بن عيسى عن حمزة رحمه الله. ومن تلاميذ حمزة رحمه الله في القرآن الكريم سفيان الثوري، سفيان الثوري ممن قرأ القرآن على حمزة رحمه الله. ومن تلاميذه أيضا عبد الله بن المبارك الإمام الجليل، أيضا كان من تلاميذ حمزة، وآخرون من كبار الأئمة قرأوا. ونأتي إلى ثناء العلماء عليه وعلى قراءته، أثنوا عليه وعلى قراءته ثناء عطرا. فقال سفيان الثوري رحمه الله: قال ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، قال سفيان الثوري ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، يعني ما كان يقرأ شيئا من تلقاء نفسه، ما قرأ شيئا إلا بأثر يقول لك هذا الحرف أرويه عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قرأ حرفا إلا بأثر عن الرسول، يعني بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شيخه الأعمش إذا رآه قد أقبل قال هذا حبر القرآن. وكان إذا رآه مقبلا أيضا الأعمش، كان إذا رأى حمزة، والأعمش وشيخ حمزة، كان الأعمش إذا رأى حمزة قال وبشر المخبتين، كان يقرأ الآية الكريمة وبشر المخبتين، فيثني عليه بأنه من المخبتين ويقول هذا حبر القرآن. وقال أبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة النعمان أحد الأئمة الأربعة، قال لحمزة شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما، القرآن والفرائض. قال أبو حنيفة لحمزة شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما، يعني أنت تفوقت علينا في شيئين، في القرآن والفرائض، يعني المواريث، أحكام المواريث. وأبو حنيفة فقيه وإمام، لكن المواريث بالذات لها ارتباط بالحساب وكذا، قد يعني البراعة في المواريث مرتبطة بالبراعة في الحساب وإتقانه. فيقول هذا من ثناء أبي حنيفة على حمزة رحمه الله تعالى. طبعا هنا يعني مسألة، وهي أن بعض الفقهاء روي عنهم أنهم كرهوا القراءة بقراءة حمزة والكسائي، وروي ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كره القراءة بقراءة حمزة والكسائي في الصلاة، وقال يعني لما فيهما من من الإضجاع، يعني الإمالة الشديدة، لأن قراءتهما تتميز بالإمالة، ولما في قراءة حمزة من الإفراط في المدود وتغيير الهمزات وكذا. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كره القراءة بقراءة حمزة، لكن في الحقيقة لم يوافق على هذا، ونقل الأئمة إجماع العلماء على جواز القراءة بقراءته. وحتى الإمام أحمد نفسه روي عنه يعني أنه لما سئل يعني عن هل يعيد الصلاة من قرأ بقراءة حمزة أو كذا، فقال لا يبلغ بها هذا كله، يعني هو كان يعني لا يستحب يعني هذه القراءة، لكن يقال يعني لا يبلغ بها يعني إلى درجة أن يخطأ من قرأ بها، ولا أن يعني يصل الأمر إلى درجة الصلاة، صحة الصلاة وكذا، لكن يعني قالوا يعني كأن هذا من باب المفاضلة أو الموازنة بين القراءات أو كذا، يفضل غيرها عليها، لكن هذا لا يمنع إجماع العلماء على صحة هذه القراءة وأنها من القراءات المتواترة، وهي معتمدة على لغات من لغات العرب التي كانوا يقرؤون بها، ومروية بالأثر وبالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يوافق الإمام أحمد رحمه الله على ما قال يعني. كذلك أيضا يعني من ضمن الأجوبة قالوا يعني ربما الذين نقلوا إلى الإمام أحمد رحمه الله قراءة حمزة كان عندهم إفراط يعني ومجاوزة للحد مثلا في مقادير المدود، أو مجاوزة للحد في الإمالة أو كذا، يعني ربما الذين نقلوا إليه القراءة كان الخطأ من تطبيقهم يعني لها وكذا، فلذلك يعني لم يستحبها أو لم يحبذها وكذا، ربما كان بسبب خطأ ممن نقلوا إليه هذه القراءة من بعض المتعلمين الذين لم يتقنوها ولم يؤدوها على أصولها، لأنه يعني يحكى أن بعض من كان يقرأ بقراءة حمزة يعني كان يعني سكت حتى انقطع زر قميصه، يعني في السكت الذي قبل الهمز في قراءة حمزة، فسكت حتى انقطع زر قميصه، يعني كان في إفراط يعني مبالغة في السكت، يعني يحبس الهواء يعني بشدة وبعنف وكذا. فكان هنا يعني بعض من كان يقرأ بقراءة حمزة ربما يكون عنده تكلف يعني وكذا، فهذا الذي أدى إلى تكلم البعض يعني في هذه القراءة. لكن على كل حال الذي استقر عليه الأمر وأجمع عليه علماء الإسلام يعني سلفا وخلفا كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أنه يعني الذي استقر عليه الأمر وأجمع عليه العلماء أن قراءة حمزة قراءة متواترة مقطوع بقرآنيتها وبصحة الصلاة بها، ومن خالف ذلك في يعني يقول الذهبي يعني من خالف ذلك في يومنا هذا يؤدب ويعاقب ويعني وتقام عليه الحجة وكذا، ولم يعد هناك مجال للكلام فيه. نأتي إلى قراءة الكسائي، التعريف بالإمام الكسائي رحمه الله، وهو سابع القراء السبعة، هو أبو الحسن علي بن حمزة الفارسي الكوفي مولى بني أسد، الأسدي مولاه، لقب بالكسائي لأنه أحرم وعليه كساء ساهيا، كان محرما بحج أو عمرة فقال لبيك اللهم بحجه عليه كساء، نسي أن يخلعه قبل الإحرام، يعني كان لبس الإزار والرداء وعليهما كساء، كان ينبغي أن يخلع الكساء ثم يحرم، فأحرم والكساء عليه فلقب بالكسائي. يقول الشاطبي: وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا رحمه الله. من صفاته أنه من صفاته الخلقية والخلقية أنه كان من أئمة القراء والنحاة بالكوفة، كان إمام نحاة الكوفة من أئمة النحو، وكان قرين سيبويه ونظيره ونده في النحو، كان سيبويه إمام نحاة البصرة، والكسائي كان إمام نحاة الكوفة، وكان بينهما مناظرات تذكرها كتب النحو مثل مناظرتهما في المسألة الزنبورية ومسألة يعني يجتمعان ويتناظران ويتناقشان، اللي هو ايه تذكرون يا شيخ المسألة الزنبورية اللي هي فإذا هي هو إياها ولا شيء، يعني كان بينهما مناظرات ومناقشات يعني رحمهم الله تعالى. وكان إمام القراء في الكوفة بعد حمزة رحمه الله، انتهت إليه إمامة القراء في الكوفة بعد حمزة رحمه الله، وكان إذا كثر الناس عليه جلس على كرسي وتلا عليهم القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون منه ويضبطون عنه حتى مواضع وقفه وابتداء، يعني كان يقرأ الناس القرآن يقرؤون عليه وهو يسمع، فإذا كثر عدد الطلاب عنده وضع كرسيا وجمعهم وقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره من حفظه، وهم يضبطون قراءته ويعلمون في مصاحفهم مواضع وقفه وابتدائه، ويعني ضبط قراءته. ولد رحمه الله سنة 1910، وتوفي سنة 1989 للهجرة، ولد سنة 119 وتوفي سنة 189. شيوخه في القرآن: قرأ على حمزة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلي بن عيسى الهمذاني، شيوخه ثلاثة: حمزة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلي بن عيسى الهمذاني، هؤلاء أبرز شيوخه. طيب أسانيدهم في القرآن، أسانيد هؤلاء الشيوخ، قرأ على حمزة بأسانيده السابقة، ذكرنا أسانيد حمزة اللي عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب، وبقية أسانيد حمزة ذكرناها. وشيخه الثاني هو شيخه الثاني اللي هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى قرأ على المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد آخر لقراءة الكسائي. الكسائي قرأ على ابن أبي ليلى اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو، قرأ على المنهال بن عمرو الذي قرأ على سعيد بن جبير الذي قرأ على ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسانيده أيضا عن شيخه الثالث اللي هو علي بن عيسى الهمزاني، وعلي بن عيسى قرأ، يعني لم أسجل هنا يعني السنيد علي بن عيسى، يعني المهم يعني أنه له أسانيد يعني متعددة، ترجع هذه الأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي بن كعب وإلى زيد بن ثابت وإلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نأتي بعد ذلك إلى شيوخه في الحديث. يروي الحديث عن حمزة الزيات وعن أبي بكر بن عياش اللي هو شعبة الراوي عن عاصم، هو من شيوخ الكسائي في الحديث. وأما تلاميذ الكسائي في قراءة القرآن الكريم فأشهر رواته حفص الدوري وأبو الحارث، واسمه الليث بن خالد. يعني هاتان رواية قراءة الكسائي، رواية الدوري عن الكسائي، وحفص الدوري عن الكسائي، اسمه حفص الدوري نسبة إلى الدور مدينة في العراق. ده طبعا غير حفص بن سليمان الذي يروي عن عاصم. حفص الدوري الذي يروي عن الكسائي هو نفس الذي يروي عن أبي عمرو، يعني هناك رواية الدوري عن الكسائي ورواية الدوري عن أبي عمرو، فهو الدوري اللي هو يروي عن الكسائي، ورواية أبي الحارث الليث ابن خالد عن الكسائي. كذلك من تلاميذه في القرآن الكريم خلف، اللي هو خلف العاشر، هذا أحد القراء العشرة أيضا، هو من تلاميذ الكسائي، ويعقوب الحضرمي أيضا، يعني قرأ عليه اثنان من القراء العشرة، خلف ويعقوب كلاهما قرأ على الكسائي، وقرأ عليه أبو عبيد القاسم بن سلام، وقرأ عليه الفراء ويحيى ابن آدم، وكل هؤلاء من أئمة القراء وأئمة علماء النحو واللغة. من ثناء العلماء عليه أنه روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، روي عنه الحديث أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، وأثنيا عليه ثناء عظيما. قال يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. قال يحيى بن معين: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. ولما مات الكسائي قال هارون الرشيد الخليفة، قال دفننا النحو. هارون الرشيد الخليفة قال دفننا النحو يوم وفاة الكسائي رحمه الله، يعني كان إماما نحاة رحمه الله. طيب، نأتي إلى أبي جعفر القارئ الثامن من القراء العشرة. أبو جعفر هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني المخزومي مولاه، كان مولى بني مخزوم، تابعي جليل رحمه الله. كان إمام القراء بالمدينة، وقد أتي به وهو صغير إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فمسحت على رأسه ودعت له، مسحت على رأسه ودعت له أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وهو طفل صغير. وكان صواما قواما، يصوم يوما ويفطر يوما رحمه الله، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان يقرئ الناس بالمدينة، كان يقرئ الناس بالمدينة، وتوفي سنة 30 و100 للهجرة، توفي سنة 30 و100 للهجرة رحمه الله تعالى. ولم تذكر سنة ولادته، لكن قالوا إنه كان يقرئ الناس بالمدينة في أيام وقعة الحرة. وقعة الحرة كانت سنة 63 هجرية، كان هو يعني كبار قراء المدينة في تلك السنة، لكن كم كان عمره يعني غير معروف، يعني لو قيل مثلا سنة 63 مثلا ممكن كان عمره 40 سنة أو نحو ذلك أو كذا، أو أقل أو أكثر. يعني المهم أن وفاته كانت سنة 30 و100، ولا يحفظ يعني سنة ولادته كم كانت، بس طبعا بالتأكيد أنها قبل سنة 63 بكثير يعني. فمعناه أنه كان معمرا رحمه الله، يعني عاش عمرا طويلا. شيوخه في القرآن الكريم قرأ على مولاه، على سيده عبد الله بن عياش المخزومي، وقرأ على ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. فهؤلاء شيوخه وكلهم من الصحابة، عبد الله بن عياش المخزومي وعبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه. فأما أبو هريرة وابن عباس وابن عياش المخزومي، هؤلاء الثلاثة كلهم صحابة رضي الله عنهم شيوخه، وهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم قرأ على أبي بن كعب وعلى زيد بن ثابت. يعني هؤلاء شيوخه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة قرأ ختمة كاملة على أبي بن كعب وختمة أخرى على زيد بن ثابت. وأبي وزيد كلاهما قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قراءة أبي جعفر عن أبي هريرة وابن عباس وابن عياش ثلاثتهم عن أبي وزيد كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شيوخه في الحديث الشريف فقد سمع الحديث من جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان يروي عنهم الحديث. وأما تلاميذه في القراءة فمن تلاميذه في القراءة نافع المقرئ، يعني نافع المقرئ أحد القراء السبعة، هو من تلاميذ أبي جعفر. ذكرنا هذا عندما ذكرنا ترجمة نافع، أنه قرأ على 70 من التابعين منهم أبو جعفر يزيد بن قاقع. وأشهر روايات قراءة أبي جعفر رواية ابن وردان وابن جماز، رواية أبي موسى ابن وردان وسليمان ابن جماز، رواية أبي موسى ابن وردان عن أبي جعفر، ورواية سليمان بن جماز عن أبي جعفر. وأما ثناء العلماء عليه وعلى قراءته فقد قدمه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليصلي بالناس وصلى خلفه، وهذه منقبة جليلة، يعني كان يصلي خلفه عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل العالم رضي الله عنه، كان يقدم أبا جعفر إماما ويصلي خلفه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال مالك إمام أهل المدينة قال كان أبو جعفر رجلا صالحا، وقال يحيى بن معين كان أبو جعفر إمام أهل المدينة في القراءة وكان ثقة. قال كان أبو جعفر إمام أهل المدينة في القراءة وكان ثقة. وقال نافع تلميذه اللي هو نافع أحد القراء السبع، قال نافع لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، يعني منيرا، يعني يضرب به المثل إيه مثل ورقة المصحف، يعني في البهاء والنور يعني والإضاءة. قال فما شك من حضره أنه نور القرآن. قال نافع لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف فما شك من حضره أنه نور القرآن. فلنأتي إلى القارئ التاسع وهو يعقوب. يعقوب اسمه ونسبه هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق ابن زيد بن عبد الله البصري مولى الحضرميين، قال الحضرمي مولاهم أبو محمد يعقوب بن إسحاق ابن زيد بن عبد الله البصري. من صفاته الخلقية والخلقية أنه كان إمام أهل البصرة في القراءة بعد أبي عمرو، وكان إمام جامع البصرة، كان إمام جامع البصرة. ف فكان إمام القراء في البصرة بعد أبي عمرو، أبو عمرو اللي هو أبو عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة الذي تولى إمامة القراء بعده هو يعقوب رحمه الله. وكان ورعا زاهدا فقيها محدثا عالما بالعربية، وكان له جاه عظيم بالبصرة، قالوا كان يحبس ويطلق كأنه الأمير، يعني كان يعني يأمر يقول احبسوا فلان خذوه إلى الحبس وكذا يحبسونه، يأمر بإطلاق المساجين يعني من شاء يطلقه كأنه الأمير، يعني كان له جاه كبير في البصرة، وكان إمام جامعها، وكان فقيها محدثا عالما بالعربية رحمه الله. ولد سنة 17 للهجرة، ولد سنة 117 للهجرة، وتوفي سنة 520، ولد سنة 117 وتوفي سنة 520. طيب شيوخه في القرآن وأسانيده، قرأ على سلام بن سليمان الطويل، وعلى مهدي ابن ميمون، سلام بن سليمان الطويل ومهدي ابن ميمون، وعلى أبي الأشهب جعفر ابن حيان العطاردي، على أبي الأشهب جعفر ابن حيان العطاردي. وأبرز أسانيده هذا الإسناد اللي هو عن شيخه الثالث اللي هو أبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي الذي قرأ على أبي رجاء العطاردي، الذي قرأ على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقرأ أبو موسى الأشعري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجزري وهذا إسناد في غاية العلو والصحة، كان إسنادا في غاية العلو وفي غاية الصحة، ونقل إلينا فيه يعقوب قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مسلسلة يعني بهذا الإسناد العالي عن أبي رجاء، عن أبي الأشهب العطاردي، عن أبي رجاء العطاردي، عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته، قال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. طيب وله أسانيد أخرى عن شيوخه سلام بن سليمان ومهدي بن. وأما شيوخه في الحديث فروى عن جده وروى عن زائدة بن قدامة. وأما تلاميذه في القراءة فأشهر الرواة عنه رويس وروح، رويس وروح. رويس هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي الملقب برويس، وتلميذه الثاني روح ابن عبد المؤمن، روح ابن عبد المؤمن رحمهم الله. وأما ثناء العلماء عليه وعلى قراءته فقال أبو حاتم السجستاني قال هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القراءات ومذاهب النحو وأرواهم لحديث الفقهاء. أبو حاتم السجستاني وهو أحد الأئمة الكبار من علماء اللغة والقراءات، قال يعقوب هو أعلم من رأيت بالحروف يعني بالقراءات والاختلاف فيها وبمذاهب النحو وأرواهم لحديث الفقهاء. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله قال أتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو، معظم البصريين بعد وفاة أبي عمرو صاروا يقرؤون بقراءة يعقوب الحضرمي. وقال وسمعت طاهر بن غلبون يقول إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب، وكان هذا الكلام لغاية القرن الخامس الهجري، استمرت قراءة يعقوب إلى القرن الخامس الهجري، إمام جامع البصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب الحضرمي في جامع البصرة. نأتي إلى الإمام العاشر ونختم به إن شاء الله الحديث عن القراء العشرة. خلف، وهو خلف البزار أبو محمد خلف ابن هشام ابن ثعلب البزار البغدادي، هو أبو محمد خلف ابن هشام ابن ثعلب البزار البغدادي. كان من أئمة القراء والمحدثين بالكوفة، كان إماما مقرئا محدثا من علماء الحديث والقراء، وكان يبدأ بأصحاب القرآن ثم بأصحاب الحديث من طلابه، كان يعني يجلس يعني كل يوم فيقرئ القرآن لطلاب القرآن ثم يحدث، يبدأ بأصحاب القرآن فيقرئهم القرآن ثم يجلس فيحدث المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ثقة زاهدا عابدا صاحب سنة، حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وطلب العلم وهو ابن 13 سنة، وكان له مال كثير أنفقه في طلب العلم. كان له مال كثير، يعني قالوا ترك له أبوه مالا كثيرا فأنفقه في طلب العلم، يعني حتى أفنى هذا المال الكثير في الرحلة في طلب العلم وسماع الحديث في الأمصار وكذا. مولده ووفاته، ولد 50 و100 وتوفي 29 و200 للهجرة. ولد 150، توفي 229 للهجرة. شيوخه في القرآن، قرأ على سليم صاحب حمزة، عن سليم عن حمزة بأسانيده السابقة، وقرأ على يعقوب بن خليفة الأعشى وهو تلميذ شعبة، عن شعبة عن عاصم بأسانيده التي مر ذكرها، يبقى قرأ على الأعشى عن شعبة عن عاصم بأسانيده. وروى الحروف عن الكسائي وهو من تلاميذ الكسائي، لذلك يعني قال علماء القراءات إن قراءة خلف لا تخرج عن قراءة حمزة وقراءة الكسائي ورواية شعبة عن عاصم، لأن أسانيده في القراءة هي هذه. وبالتتبع يعني تتبع العلماء قراءة خلف من أول القرآن إلى آخره، فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه القراءات الثلاثة، قراءة حمزة وقراءة الكسائي ورواية شعبة عن عاصم، حتى ليست كل قراءة عاصم إنما رواية شعبة عن عاصم. فهو يختار يعني كل موضع من مواضع الخلاف، إما يختار أن يوافق حمزة أو يوافق الكسائي أو يوافق شعبة، أي موضع فيه اختلاف يختار ما يوافق واحدا من هذه القراءات التي رواها بأسانيده. لذلك ابن الجزري يقول إيه؟ يقول في الطيبة، يقول ولا رمز يرد لخلف لأنه لم ينفرد، يعني كل قارئ رمز له برمز، قال ولا رمز يرد لخلف، ليس لخلف رمز يرمز به لأنه لم ينفرد، ليس له رمز على انفراده، هناك رموز اجتماع، يعني رمز خلف وحمزة أو خلف الكسائي أو خلف الشعب، يعني يجتمع مع غيره لكن لا ينفرد أبدا، ليس هناك أي كلمة ينفرد بقراءتها عن بقية القرآن. وشيوخه في الحديث، روى عن مالك وعن حماد بن زيد وغيرهم، أبرز شيوخه في الحديث مالك بن أنس الإمام وحماد بن زيد، هؤلاء في القرآن الكريم شيوخه في الحديث الشريف، شيوخه في الحديث الشريف مالك بن أنس وحماد بن زيد. وتلاميذه في القراءة، أشهر رواته إدريس بن عبد الكريم الحداد وإسحاق بن إبراهيم بن عثمان المروزي، ماشي، ويعني هاتان رواية قراءة خلف، رواية إدريس الحداد ورواية إسحاق المروزي عن خلف. وأما ثناء العلماء عليه وعلى قراءته، فروى عنه مسلم وأبو داود وعبد الله بن أحمد بن حنبل من أئمة الحديث الذين كانوا يحضرون مجالسه ويرون عنه الحديث، الإمام مسلم الحافظ صاحب الصحيح وأبو داود صاحب السنن وعبد الله ابن الإمام أحمد، وعبد الله كان من الحفاظ الكبار حفاظ الحديث. وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال عن خلف، سئل عن خلف بن البزار المقرئ، قال هو والله عندنا الثقة الأمين، قال الإمام أحمد رحمه الله هو والله عندنا الثقة الأمين، حلف بالله أنه الثقة الأمين. وكتب له شيخه سليم عندما غادر خلف بغداد وكان عمره 19 سنة، يوم يعني احنا ذكرنا انه طلب العلم وهو ابن 10 سنين، و يعني هو بغدادي من اهل بغداد، فبدأ يطلب العلم في بغداد وهو ابن 10 سنين لغاية سن 19 سنة. بقى في سن 19 سنة غادر بغداد وبدأ يرحل في طلب العلم في الأمصار الأخرى، فكتب له شيخه كتابا يعني تزكية له يحملها معه وهو يعني متنقل يعني خارج بغداد، فكتب له شيخه قال: لم يخلف ببغداد أحدا أقرأ منه. يعني هو عمره 19 سنة وشيخه سليم يعني يثني عليه ويقول يعني هذا الشاب يعني هو أقرأ أهل بغداد، لم يخلف ببغداد أحدا أقرأ منه مع كثرة من كان ببغداد من القراء الكبار ومن أئمة القراء. وكما ذكرنا يعني فإنه يروي قراءة يعني نفس خلف يروي قراءة حمزة، هناك قراءة حمزة لها روايتان، رواية خلف وخلد، فخلف هو نفسه صاحب القراءة له قراءة اختياره المستقل الذي اختاره يعني وألف به يعني بين القراءات الثلاثة يعني، وله روايته التي يرويها عن حمزة. وكما ذكرنا فإنه اختار قراءته من مجموع ما قرأ به على مشايخه، فأصبحت قراءته لا تخرج عن قراءة عاصم وحمزة والكسائي رحمهم الله تعالى. فهؤلاء هم القراء 10، وبقية القراء 4 أصحاب القراءات المتممة يعني التي يقال لها 4 الزوائد، ويقال عنها القراءات الشاذة أيضا لأن القراءات المتواترة هي هذه 10 فقط يقال عنها القراءات المتواترة، وما عداها فيقال عنها القراءات الشاذة، ولكن القراءات الشاذة أصحها وأشهرها والذي لا زال يروى إلى وقتنا هذا بالأسانيد المتصلة ويقرأ به هي قراءة ابن محيص، قراءة ابن محيص وقراءة يحيى اليزيدي وقراءة الحسن البصري وقراءة الأعمش، ابن محيص ويحيى اليزيدي والحسن البصري والأعمش رحمهم الله تعالى. لا نطيل يعني بذكر تراجمهم، تراجمهم أيضا مشهورة ومعروفة. فهذه القراءات لا تزال تروى إلى يومنا هذا ويتلقاها طلاب العلم يعني جيلا بعد جيل بالأسانيد إلى هؤلاء الأئمة بأسانيدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي الكلام عن هذا الباب، وإن شاء الله الدرس القادم نواصل ما تبقى في الحديث عن سور القرآن وآياته والمحكم والمتشابه وما تبقى إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. هنا كان إحدى الأخوات يعني أرسلت تسأل عن الجامعة الإسلامية في مينيسوتا، تقول يعني سمعت أنه يعني هناك جامعة إسلامية سوف تفتتح في مينيسوتا، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم يعني بإذن الله تعالى هذا صحيح، وذكرنا يعني يمكن في خطبة الجمعة السابقة يعني إشارة مجملة، لكن إن شاء الله يعني الذي جعلنا نتأخر يعني في الحديث هو أن نرغب إن شاء الله أن يكون معنا إن شاء الله الإعلانات والجداول والتفصيلات كلها تكون حاضرة إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لكن باختصار يعني بإذن الله يعني تم بحمد الله تسجيل الجامعة يعني أخذت رقم يعني في الاستيت وكذا يعني وعلى أساس أن يبدأ إن شاء الله الدراسة فيها بإذن الله تعالى في بداية شهر 9 إن شاء الله تعالى، لكن يعني تحديدا يوم 5/9 بإذن الله، لأن في مؤتمر تعرفون هناك مؤتمر الذي يقيمه مسجد أبو بكر الصديق، فإن شاء الله بعد نهاية المؤتمر تبدأ الجامعة إن شاء الله حيوافق يوم الثلاثاء 5/9 إن شاء الله، الثلاثاء 5 سبتمبر هيكون أول يوم من أيام الدراسة، لكن خلال أيام المؤتمر سيكون هناك أيضا تعريف للجامعة وتوزيع الإعلانات واستمارات التسجيل وكذا، وإن شاء الله سنبدأ في هذا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وهي يعني تم تسميتها جامعة مينيسوتا الإسلامية Islamic University of Minnesota، وحاليا فيها كلية واحدة فقط لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وهذه الكلية فيها أربعة أقسام: قسم للشريعة وأصول الدين، وقسم للقراءات القرآنية، قسم القراءات القرآنية، وقسم للغة العربية، وقسم للدراسات التربوية الإسلامية، دراسات التربوية الإسلامية. هذه أربعة أقسام إن شاء الله، والجامعة إن شاء الله تمنح يعني درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه. وحاليا يعني طبعا لسه الجامعة في البداية، لكن حصلنا على يعني معادلة للشهادات وكذا من إحدى الجامعات في ولاية إنديانا اسمها جراديويت سولوجيكال فاونديشن، إحدى الجامعات في إنديانا، يعني عقدوا اتفاقية مع هذه الجامعة في مينيسوتا أن يعادلوا جميع شهاداتها ويعترفوا بها ويعادلوها. وإن شاء الله هناك مساعي، يعني بدأنا في مساعي مع جامعة اليرموك وجامعة أم درمان وكذا، إن شاء الله يعني نأمل بإذن الله تعالى مع الوقت يعني إن شاء الله لاحقا أن نحصل يعني على بعض الاعترافات إن شاء الله لاحقا بإذن الله تعالى. والدراسة ستكون نظامية وبنظام ساعات الكريدت وكذا، عدد الساعات المطلوبة 123 ساعة كريدت أورز، 123 ساعة كريدت أورز مقسمة إلى مواد، كل مادة ثلاث ساعات، 123 على ثلاث ساعات يبقى كم مادة؟ 41 مادة، 41 مادة، منها 24 مادة هذه تسمى مواد إجبارية، هذه مشتركة بين كل الأقسام، يعني تدرس في كل الأقسام، وبعدين 14 مادة هذه مواد تخصصية يعني خاصة بكل قسم، يعني بعد ما يدرس الطالب يدرس المواد اللي هي الإجبارية 24 مادة، وبعدين يدرس المواد التخصصية 14 مادة أو 14 مادة، يختار إما قسم القراءات أو الشريعة أو اللغة العربية أو التربية ويدرس هذه المواد. وهناك طبعا اختيار اللي يحب يحصل على شهادتي بكالوريوس ممكن يعيد ال 14 مادة، ياخذ مثلا 14 مادة بقسم القراءات ويحصل على بكالوريوس في القراءات، وبعدين ياخذ 14 مادة التي في قسم الشريعة مثلا ويحصل على بكالوريوس الشريعة أو بكالوريوس تربية أو إذا رغب يعني إن شاء الله. وبإذن الله تعالى أيضا يعني من البشائر إن شاء الله أن يكون هناك معادلة للدروس التي درسناها هنا في هذه الدورة الصيفية والتي درسناها في الدورة الصيفية السابقة إن شاء الله، التي يحب أن يعادل هذه الدروس. فيعني زي مادة الخطابة مثلا تعادل مادة يعني ثلاث ساعات كريدت أورز، مادة علوم القرآن يعني الذي درس مادة علوم القرآن لا يحتاج أن يدرس مادة علوم القرآن في الجامعة، هي نفس المقرر، يعني يؤدي الامتحان ويدفع رسوما رمزية، يعني اللي يحب يعادل مادة من المواد التي درسها هنا ويحصل على ثلاثة كريدت أورز عن كل مادة من المواد اللي درسها. يعني في هذه الدورة كانت ست مواد، والدورة السابقة كانت ست مواد أخرى، هذه يعني 12 مادة في ثلاث ساعات كريدت أورز. يعني اللي حضر معنا الدورتين ممكن أول ما يبدأ الدراسة يكون معاه 36 ساعة كريدت أورز يعني جاهزة معه إن شاء الله، يكمل يعني ما تبقى بإذن الله إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. طيب التفصيلات إن شاء الله واستمارات التسجيل وكذا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تكون حاضرة إن شاء الله. ومقر الدراسة إن شاء الله بإذن الله يعني هيكون في مبنى اللي هو مقابل مسجد الهدى، وكذلك داخل مسجد الهدى نفسه، وهنا أيضا في هذا المسجد، في مسجد دار الفاروق، وفي أماكن أخرى إن شاء الله، يعني ربما يكون هناك أيضا أماكن أخرى تقام فيها الدروس بإذن الله تعالى. و يعني سيكون هناك دروس يوم السبت والأحد من 10 صباحا إلى 10 مساء، لكن طبعا هذه الدروس المتاحة والطالب يختار ما شاء منها، ليس بالضرورة أن تحضر طبعا كل هذه المواد، ممكن تختار يعني ما شئت من المواد وتحضرها. فيكون هناك يعني دروس مستمرة يوم السبت من 10 صباحا إلى 10 مساء، كل ساعتين مادة، يعني في درس من 10 ل 12، من 12 ل 2، ومن 2 ل 4، ومن 4 ل 6، يتخللها مواقيت الصلاة طبعا، تقام الصلاة ويواصل الدرس. فالسبت والأحد من 10 إلى 10، وبعدين يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء تكون الدروس من 6 إلى 10، محاضرتان يعني، محاضرة من 6 إلى 8، محاضرة من 8 إلى 10. فدروس يعني إن شاء الله يوم الأحد في المساء والاثنين والثلاثاء والأربعاء، سيكون دروس هنا في هذا المسجد إن شاء الله. نأخذ مادتين يوم الأحد، ومادتين يوم الاثنين، ومادتين يوم الثلاثاء، ومادتين يوم الأربعاء إن شاء الله في نفس المسجد هنا إن شاء الله. مادة من ستة لثمانية، ومادة من 8 إلى 10 إن شاء الله، ويتخللها يعني صلاة المغرب والعشاء بإذن الله تعالى. فيكون دروس يعني نفس دروس المسجد، هنحولها إلى شرح يعني مسافات أو مواد من مقررات الجامعة إن شاء الله بإذن الله تعالى، بحيث كل 3 أشهر ننهي مقررا من المقررات، يعني على غرار الدورة الصيفية إن شاء الله، تصبح مستمرة إن شاء الله طيلة السنة بإذن الله تعالى، بحيث يعني كل 3 أشهر ننهي عدة مقررات، واللي يحب يعادلها. يعني الدروس طبعا مفتوحة للجميع، طبعا للرجال وللنساء، وباللغة العربية وباللغة الإنجليزية إن شاء الله. فالدروس مفتوحة للجميع، اللي يحب يحضر بغرض الحصول على شهادة يمكن أن يحضر ويمتحن ويحصل على الشهادة، والذي يحب أن يحضر للاستفادة مفتوح، يعني الدروس مفتوحة، الذي يحضر للاستفادة لا بأس، والذي يرغب في الحصول على الشهادة لا بأس. وتكون الدروس أيضا مذاعة عبر البث المباشر إن شاء الله، ومن شاء يعني أن يسجل في هذه الجامعة أيضا عبر البث المباشر ويتابع المحاضرات عبر الإنترنت فلا بأس أيضا بإذن الله تعالى إن شاء الله. هذا على سبيل الإجمال، والتفصيلات إن شاء الله لاحقا الأسبوع القادم إن شاء الله تكون الأمور يعني اكتملت بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم.